على رضا الشام عيد اليوم. تقلت الشغلة لما الجمع بكبر روح الجمع مصلي دولي ما ضل في شيء شتتنا كنا في غصب بقير نتحمم نلبس ثيابنا جديدي على رضا الشام عيد اليوم كنه مثل عيد العام ما له طعم وما له ذوق ولا نسمة حرية على دموع الأرامل والثكل وعبرة الأيتام يمر العيد وحزنه على أهل الشام عيدية قضيتهم غدت لعبت سياسة في يد الحكام ومن يقتل ومن ينكر مطامعهم سياسية تتاجر في دماء السنة دول وتوظف الإعلام وتخدمها قنوات الجزيرة والعربية كسان الذل والشيعة تولتنا وانا بنحزام وين النخوة وين الفزعة وين اللي نارهم حية كسان الذل والشيعة تولتنا وانا بنحزام وين النخوة وين الفزعة وين اللي نارهم حية عسى الله ينصر السنة ويعلي راية الإسلام ويخذل كل من عاده ويعز أهل السعودية.